مش هيستفيد هو ده هيدي يعني بالاجتهاد هيعطي. ادي الرحمن الايه الرحيم. وبعدين يقول فيه كتاب وفصلت اياته قرآن. الله، كلمه كتاب وقرآن في الاثنين اهو. كتاب لان الكتاب معناها كلها الجمع، والكتيبة جمع الجنود، وكتب جمع الكلمات الى بعضها كده. يبقى كتاب يعني ايه؟ مجتمع فيه اشياء. طب ما هو المجتمع فيه كل خير لصالح الدنيا والاخره، كتاب جامع، وانه مكتوب مسجل تقراه بلسانك وتقوله بلسانك وتقراه بعينك. ولذلك لما حبوا يجمعوا القران الجامع للقران وضع مبدا لا يكتب ايه الا اذا وجدها مكتوبه على اللخاف على العظام على اي حاجه، ويشهد بها اثنين قراء. ادي يبقى كتاب وادي ايه قران. قال لك يبقى قران يقرا بالسطور، وكتاب كتاب يقرا في السطور، وقران يقرا في الايه الحق سبحانه وتعالى اراد بذلك كما قال مرحوم الشيخ محمد عبد الله دراز ان تذكر احداهما الاخرى، يعني اللي ايه مكتوب ولا اللي ايه ايه مقروء، حفظوا الناس يا بنيادي. والدليل على ذلك ان ايه في القران جامع القران لما حب يقولها لقاها مكتوبه وطلب عليها شاهدا، اما وجدش الا واحد ما حبش يكتبها، لان الاصل ان لازم يكون شاهدين موجودين، ولكن واحدا قال له الا تذكر ان رسول الله قال من شهد له ايه خزيمه فحسبه. خزيمه هي اللي عنده دي، يبقى ما دام النبي قال شهادته يبقى باثنين، يبقى اكتبها. ايه القصه؟ قال لك النبي كان مستدين من يهودي فلوس واداها له، بينه وبينه كده هو ماشي كده قال له تعالى يا شيخ فلوسك هياخد، محدش شافه. فجيه تاني طالبه قال له يا شيخ اديتك، قال له لا يا ابا القاسم، قال له اديتك، قال له بغني شاهده. فقام واحد كده من اصحابه قال انا يا رسول الله شهدت الموكره. الراجل منه كذاب ساعه ما يمكن كان قاعد بقى ولا حاجه، راح ساكت يقول كده يقول في رجلين. بعد ما انتهت المساله استدعى رسول الله الصحابي قال له يا شيخ ده انا ما كانش حد موجود وانت ازاي شهدت انك كنت موجود؟ قال له يا رسول الله اصدقك في خبر السماء واكذبك في كذا درهم. نعم الاستنباط، نعم الاستنباط. ادي معنى كتاب وقران. طب فصلت اياته، يقولوا فصلت دي يسموها مبنيه للمجهول او مبنيه لما لم يسمى فاعله. في فرق بين ضرب فلان وضرب فلان، بعد ما كان هو الضارب بقى هو الايه فصلت. من فصلها؟ النزله من عنده فصلها. ففصلت هي ثم بلغت للناس لتفصل لهم، فهي من الاساس ايه فصلها الله فصارت مفصله، مش كده؟ ولما بلغها للناس صارت مفصله لهم الامور ولا لا؟ اذن فهي مفصله لان فصلها الله ثم قرات على الناس ففصلت لهم الاحكام. كتاب فصلت اياته. طب فصلت اياته ازاي؟ هم قال لك ايوه يا اخي، صور لوحده، ايات لوحده، وبعدين يجيب لك كلمه واحده ويعملها ايه دهامتان آية. الله، يبقى فيه تفصيل للصور وتفصيل لمين؟ للآيات، وتفصيل للكلمات كمان. أم قال لك ده من حيث مادته. وفي إيه تاني؟ قال لك ألم يفصل بين الحلال والحرام؟ كويس. ألم يفصل بين الطاعة والمعصية؟ ألم يفصل بين الوعد والوعيد؟ ألم يفصل بين الثواب والعقاب؟ ألم يفصل فصلا نهائيا بين كل حق وباطل؟ يبقى فصلت. أو فصلت فيه كل آيات الكون إلى أن تقوم الساعة. ولذلك قالوا إن رسول الله خطب لنا خطبة ما ترك ورقة تسقط ولا بشيء إلا إيه إلا حدثنا عنها إلى أن تقوم الساعة، فهمها من فهمها ونسيها من إيه

وواحد يقول وقال ايه يعني ايه اللي قاله؟ يبقى ما بيسمعوش سماع من سماع الاعتبار. ليه؟ لان منافذ القلب من العقل مضببه مضببه بالمطلوب الذي يطلبه الايمان منهم، وهم الف السياده. فساعه ما يستقبلوا اي حاجه تيجي امامهم السياده بتاعتهم السلطه الزمنيه تقوم تضب بالله. ولذلك قلنا في عمر بن الخطاب لما انفضل لما نزل الدم من اخته عمل ايه؟ اداله حنان وعطف عليه. الحنان والعطف دي زال الضباب. فلما سمع القران راح مؤمن وخلاص وانتهت المساله. فاعرض اكثرهم فهم ايه؟ فهم لا يسمعون. اي سماع ايه؟ سماع قبول وسماع اعتبار. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. يا سلام، قلوبنا في أكنة. أكنة يعني أغطية، جمع كنان كغطاء مثلا، لفظا ومعنى قد بعضها. أكنة أغطية، جمع إيه؟ كنان، زي إيه؟ زي غطاء. غطاء يعني يغلف الشيء، وما دام غلاف لا ينفذ إليه الإشراق ولا النور. قلوبنا في أكنة. طب هناك آية ثانية يا سيدي في سورة البقرة أظن، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، مش في آية كده؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة. يبقى الأكنة مرة من جعل الله ومرة منهم هم، فأيهما أسبق؟ أجعل الله لهم أكنة الأول وبعدين غفلوا، ولا إعراضهم عن دين الله هو الذي جعل الأكنة؟ لأن الله ما يحننا بيحننا يقول لك تعالى انت اخوة الفت الكفر انا اعينك على هذا، وما دام الفت الكفر انا اختم على قلبك عشان لا الكفر يطلع ولا الايمان ينزل. لا الكفر يطلع ولا الايمان ينزل. يبقى الاول يجي منهم الايه؟ يجي منهم الكفر. ولذلك يقول ايه؟ والله لا يهدي القوم الكافرين. ما دام كافر هيهدي يقول له ايه؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الايه؟ يبقى منهم اولا وبعد ذلك يختم الله على القلب. فالأكنة منهم أولا، وأعانهم الله وزادهم مرضا على إيه؟ مرضا على مرض. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر. الله، الأذان اللي هي محل الاستماع. تن في آية تانية في أول البقرة صم بكم، اهي صم هي الوقر، السد ده اللي مانع دي من اللي بيسمع. طب وبوك ما بيتكلموش ازاي؟ ام قال لك لان اصل البكم ينشا عن الصمم. الاول قبل ما يبقى ابكم لازم يبقى اصم. ليه؟ لان اللغه ظاهره اجتماعيه وهي بنت المحاكاه، فما تسمعه الاذن ينطق به اللسان. فاذا لم تسمع الاذن شيئا ينطقش. تجيب ولد انجليزي وتحطه ببيئه عربيه يتكلم انجليزي ولا عربي؟ مش جنسي، اللغه مش جنس، لغه سماع. سمع عربي تعال بيئه عربيه هيتكلم عربي، ودي عربي وحطه في الانجليزي يتكلم ايه؟ اذا مش جنس، ده سماع. ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان، وما دام ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان فالذي لا يسمع لا يستطيع ان يتكلم، وانما يصنع اصواتا مبهمه زي ما بيعمل الاخر. لا ما فيش كلمه اسمها. طب ده انت لما تكون بتتكلم ولسانك فصيح ولا عرفتش كلمه في لغتك انت اللي بتتكلمها ما تقدرش تتكلم بيها، ما تعرفهاش ما تتكلمش بيها خالص، هتجيبها منين دي؟ تقوم لازم تسمع الاول الكلمه. ولذلك احنا خدنا من دي في الادله الماديه على وجود الحق الاعلى سبحانه وتعالى، نقول لهم للناس انت كيف تتكلم؟ قال أنا بسمع البيئة وأبويا وهم بيتكلمون فسمعت كلام فحكيته. إذن لا يمكن أن تنشأ لغة إلا بالسماع. طب وآبائك عملوا إيه؟ برضو سمعوا من آبائهم. وآبائك سمعوا من مين؟ من أجدادهم. اقعد رأي رأي رأي كده لحد ما توصل لمين؟ لآدم. طب آدم تكلم إزاي؟ ما فيش قبله حد، يبقى لازم سمع، يبقى علم الله آدم الأخير كلام كده. ما المنافس للخواطر التي ترد الأذان والخواطر التي تصدر اللسان، فهم نظرا لأنهم زي ربنا قال عليهم صم ما خدوش حاجة، بكم ما عندهمش حاجة يتكلموا بيه. هنا بقى بقول المنافس ايه؟ وقالوا